وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى بأمرين عظيمين فيأمر بالأمانة ويأمر بالعدل يأمر بالأمانة ومنها الأمن والأمان والأمانة هي ضد الخيانة والحديث في الأمانة حديث ذو شجون فأمة تنعدم فيها الأمانة فهي أمة خيانة ومكر وغش وخداع وأمة توجد فيها الأمانة فهي أمة ذات أمن وأمان أمة توجد فيها الاستقامة والاستقرار وقد عرض الله تعالى الأمانة على مخلوقاته إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا جاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فعرضت على آدم فقبلها فقال له إن أطعت غفرت لك وإن عصيت عذبتك فقبلها آدم عليه السلام والأمانة عند العلماء بمفهومها الشامل الواسع تشمل جميع مقاصد الدين من التكاليف من العقيدة من المعاملة فهي تشمل ما يتحمله الإنسان في أقواله وأفعاله من أمور دينه ودنياه الأمانة التي ما أرسل الله رسولا إلا وقال إني لكم رسول أمين فهي الوصلة والهمزة والصلة بين الداعي وبين الناس فإذا وجد الناس أمانة سارع الناس إلى قبول كلام المتكلم إني لكم رسول أمين ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم في قومه بالصدق والأمانة فكانت هذه الصفات والشمائل هي الداعية إلى الناس في دخول الإسلام ما عرف الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قيامه، وما نظر كفار قريش إلى تهجده وتعبده وقيامه في غار حراء، وإنما نظروا إلى صدقه وأمانته وصلته للأرحام وحسنه وحسن الجوار، ولذلك أثر ذلك فيهم تأثيرا بالغا. فإذا نظرت في روايات كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته تجد تلك الالتفاتة إلى تلك الخصائل والشمائل، تلك التي دعت أناسا، وتعجب إن سمعت ذلك، دعت أناسا كافرين في كثير من المدن والبلدان ينتظرون متى يأتي الفاتحون ليفتحوا أمصارهم وقراهم، متى يأتي المسلمون يغزونهم في عقر ديارهم، لما يسمعون من صدق وأمن وأمان وعفة وحسن للجوار وأمانة. يفد قوم على النجاشي كما في مسند الإمام أحمد، فيسأل النجاشي المسلمين: ما هذا الدين الذي فارقتم به دين قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ ما دخلتم في النصرانية ولا اليهودية ولا استمررتم وبقيتم على دين آبائكم، ما هذا الدين؟ فيقوم جعفر رضي الله تعالى عنه ويقول: أيها الملك، إن كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام والأوثان، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الأرحام. هذه صفاتنا: نسيء الجوار، نقطع الأرحام، ويأكل ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفافه. تلك الصفات التي عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم، تلك التي تأخذ بقلاب تلابيب القلوب وتأخذ بالعقول وتهدي إلى الصراط المستقيم. قال: فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما يعبد آباؤنا من عبادة الأصنام والأوثان، وأمرنا بالصدق والأمانة وحسن الجوار وصلة الأرحام والكف عن الدماء والمحارم. هذه دعوة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. الدين عبادة شعائرية وعبادة تعاملية، لا فصل بين الاثنين، بين صلاة وصيام وزكاة، وبين خلق حسن وأمانة وعدل وإحسان، كله من دين رب العالمين، كله هو دين الإسلام. فلا ينبغي لرجل أن يكون مصليا وأن يسيء الجوار، أن يكون مزكيا وأن يكون خائنا للأمانة، أن يكون صائما وأن يكون قاطعا للأرحام، يكون من المفلسين، من المفلسين في الدنيا ومن المفلسين في يوم القيامة. الأمانة، الأمانة التي جعلها الله تعالى فردا وركنا في هذا الدين، ومن تخلف عنها فهو خائن. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويأتي النجاشي فيسأل أبا سفيان كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن دعوة هذا النبي، عن تلك الدعوة الجديدة، فيسأل عن أوامره. قال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والبر والصلة والأمانة. فقال بعد حديثه الطويل: سألتك ماذا يأمر؟ فقلت: يأمركم بالصلاة والزكاة والبر والصلة والأمانة والعفاف، وهذه صفة نبي. هذه صفة النبي. لا داعي ولا نظر الآن إلى قضية المدعو لا ينظر للصلاة، تلك بينك وبين ربك، لكن الذي يكون بينه وبينك حسن تعاملك، بشاشتك، أخلاقك، برك، إحسانك، بل الصلاة. شرعها الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأمانة: تلك الفريضة التي إذا من عدمت من أمة ينتشر الغدر والخداع والغش وانعدام الأمن والأمان. أمر الله تعالى بالأمانة، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال الإمام القرطبي: الأمانة بمعناها الشامل تشمل جميع مقاصد الدين في أصح الأقوال عن الجمهور، تشمل كل شيء. دينك أمانة، صلاتك أمانة، زكاتك أمانة، غسلك من الجنابة أمانة، عملك، وظيفتك أمانة، حفظك للودائع أمانة. إذا ما استشرت ينبغي أن تكون أمينا، فالمستشار مؤتمن. كل ما هو من حولك من أفعال من أقوال ينبغي أن يراعي فيها المسلم الأمانة، وإلا كان عديم الإيمان، كان منافقا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الإنسان بالأمانة، وقال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. له أن ينتصر لنفسه، ولكن داء الخيانة داء عضال، حتى وإن خنت لا تخن، فيأتيك ذاك المرض فتكون خائنا، ولا تخن من خانك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن. وجعل الخيانة والانحراف عن الأمانة خصلة من خصال النفاق. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. خصال النفاق: من ذا الذي يحب أن يكون منافقا خالصا أو تكون فيه خصلة من خصال النفاق؟ وإذا ما ازدادت تلك الخصال واستشرى في الناس خصلة الخداع والخيانة والغش والغدر، فوالله ثم والله إنها لأشراط الساعة. إن الساعة قريبة إذن. ولذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، جلس يوما يحدث، فسأله رجل أعرابي وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فاستمر في حديثه، فقال الناس: سمع، وقيل لم يسمع. ثم قال الأعرابي: متى الساعة؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كلامي في الشق الأول: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فضياع الأمانة علامة واضحة ظاهرة من علامات قرب قيام الساعة. إذا ضيعت الأمانة، إذا ما رأيت الموظف في وظيفته يضيع أعمال المسلمين فهي علامة من علامات الساعة. إذا رأيت المؤتمن على مال، على سر، على عرض يضيع الأمانة فانتظر الساعة. إذا ما رأيت الناصح العالم يضيع ثوابته وما أمره الله تعالى به فمن أعظم تضييع الأمانة فانتظر الساعة. إذا ما رأيت الوالي يغش المسلمين فانتظر الساعة. من ولاه الله ولاية فغش في ولايته كان حربا وإلبا على قومه وشعبه فانتظر الساعة. إذا كان كهؤلاء المتغطرسين المتكبرين المحاربين لشعوبهم فانتظر الساعة. هذا كله من ضياع الأمانة. إذا ما رأيت المتصدر اليوم لنصح الناس، لتوجيه الناس، من الرويبضات، من التافهين، من الفاسقين فانتظر الساعة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون سنوات خداعة، فتن تتزين تتلون، لا تعرف حقيقتها من باطنها، لا تعرف صورتها وظاهرها من باطنها. سنوات خداعات. من خداع تلك السنوات يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وكم من هؤلاء التافهين الفاجرين الذين يتكلمون في أمور المسلمين سلبا وزورا وبهتانا بغير روية ولا فهم ولا علم ولا تثبت، وكأنه يتكلم في حظيرة مواشي أو في زريبة غنم، كأنه لا يتكلم في دولة وفي أمة لها شأنها، أمة من أمم التوحيد والإسلام. سنوات خداعات تنقلب فيها الحقائق، يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين، يصدق الكاذب ويكذب الصادق. وإذا ما رفعت الأمانة كما قلت من علامات الساعة، يدلك على هذا انحطاط وصل إليه مجتمعنا اليوم. لأنك إذا ما وصلت بين واقعنا وبين تلك النصوص ترى أننا في حالة انحدار وفي حالة سوء، نسأل الله السلامة والعافية. في صحيح مسلم من حديث حذيفة، حديث طويل، فيه يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بحديثين، رأيت أحدهما وقع ورأيته بعيني، وأما الآخر فإني أنتظره. حدثني أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، فعلمنا من القرآن وعلمنا من السنة. ثم حدثني عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر الوقت، ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. قال بعد جملة: فيصبح الناس يتبايعون، الناس في الأسواق، فلا تكاد تجد رجلا أمينا، وإنه ليقال إن في قرية كذا رجلا أمينا، سافر اقطع الفيافية والقفار لتجد رجلا أمينا في وعده، في بيعه، في شرائه، في نصحه، في أعراض المسلمين. لا تكاد تجد رجلا أمينا إلا من رحم الله. وإنه ليقال في الرجل ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وليس في قلبه حبة خردل من إيمان. فلان مثقف، فلان تنويري، فلان مفكر، فلان علم علامة، ولا ترى في قلبه حبة خردل من إيمان، بل ترى عداء للدين، تنكبا لأهل الإسلام، إعراضا عن كتاب الله وسنة رسول الله. تنتكس المفاهيم، تتغير الموازين، تلك هي علامات الساعة. الأمانة هي فرض على كل مسلم، ليس على عالم ولا على النخبة، علي وعليك، لأن الله أمر بها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا ينبغي أن نكون من الخائنين. ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند إسته، يقال هذه غدرة فلان، أمر الله بالأمانة. وهناك أنواع للأمانات، أعظمها أمانة الدين. الدين، دينك هو أغلى من عرضك. ديني أغلى من عرضي ومالي، ديني يقدم على طعامي وشرابي، وإلا فوالله لا خير فينا، لا خير فينا ولا في أمتنا. إن رجالا جاهدوا في سبيل الله، فارقوا الأهل والأوطان، تركوا الأموال، قطعت أطرافهم، طاحت رقابهم، ليصل هذا الدين قويا عزيزا إلينا. فهل نضيع الأمانة؟ هل نكون من المخذولين؟ هل نكون من التائهين الضائعين لإعلام فاجر، لدعوة فاجرة؟ لا ينبغي، لا ينبغي لمسلم موحد يريد أن يلقى الله، يلقى الله غدا وهو يريد الجنة، إلا أن يحافظ على هذه الأمانة. إن قوما صبروا في شعب أبي طالب على اللأواء، على شدة العطش وفقد الماء، على شدة الجوع، وهم يقولون أحد أحد. فهل إذا ما ضيق عليك اليوم تتنكب لإسلامك، تتقهقر عن دينك؟ لا، عليك بأداء الأمانة. والأمانة قبل انتخابات، وقبل رئيس، وقبل حكومة، أن تقوم بدينك في مجتمعك، أن تقوم بدينك. لا ننتظر أبا بكر الصديق لينصر الأمة ويعز الله به الإسلام والمسلمين، لا ننتظر عمر الفاروق، وإنما ننتظر الموحدين المجاهدين، ننتظر من يقول لا إله إلا الله أن يقول بصدق وحق، أن يقوم بدينه عبادة ومعاملة، أن يقوم به عقيدة قولا وفعلا. أما والله لو استمررنا على حالنا الذي نحن فيه فلا أرى أن يكون هناك خير. إن الله تعالى يقول، ونحن اليوم ينتشر فينا الفساد، ينتشر فينا الغدر والغش والخيانة وتقلب الأحوال، يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. متى نرجع؟ متى نفي؟ متى نعود إلى الدين بصدق لا بهوى، بصدق لا بدعايات وادعاءات كاذبة فاجرة؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ننتظر أمينا فأين الأمناء؟ ننتظر عادلا فأين العدول؟ أين الذين يحكمون بالعدل في مواقفهم، في أبنائهم، في جيرانهم؟ أين الآمرون بالمعروف؟ أين الناهون عن المنكر؟ نريد شماعة نعلق عليها فسادنا وسوء أخلاقنا وقطعنا للأرحام وارتشائنا وسرقتنا إلا من رحم الله. إنها حقيقة لا بد وأن نقف عندها. المصاب جلل ونحن في فتنة عظيمة، فلا بد من صدق في المواقف ومن صدق في الأقوال، لا تؤثر فينا الشهوات ولا المصالح، فلا تكن متحيزا منحرفا عن الصراط، كن وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، انظر أين الحق فقم به وادع له وكن من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. أمانة أن تحكم بشرع الله، ليس فقط أن تدعو حاكما ليحكم بشرع الله. ينبغي علي وعليك أن نحكم بشرع الله في معاملاتنا، في كل شؤون حياتنا. الله تعالى يقول لنبيه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لست إخوانيا ولا من حزب النور ولست من المعارضين، إنني مسلم، إنني أدعو المسلمين إلى طاعة الله. فلا تحمل كلمة على هواك أو توجهها إلى وجهة ما، اتق الله وانظر في نفسك أولا قبل أن تفذلك كلام المتكلم. انظر في نفسك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اسعى في تزكية نفسك. ملأ الإعلام آذاننا، ملأ الإعلام الفضاء بعجره وبجره، وها نحن في حي صبيص، ها نحن في تلك الفتن التي لا يعلم بها إلا الله وبنهايتها إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يسلم أمتنا إلى خير وأمن وأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمانة في الدين، تحافظ على صلاتك، صلاة أسرتك، تعامل الناس بالإحسان، لا تكن مرتشيا وأنت تريد حاكما ليس مرتشيا، لا تكن ظالما وأنت تريد حاكما عادلا، لا تكن غادرا وأنت تريد حاكما أمينا. إن ظلم الناس ولى الله عليهم حاكما ظالما وأظلم من ظلمهم، وإن غدر الناس ولى الله عليهم حاكما غادرا. وإن كان في مبدأ أمره كأبي بكر أو عمر. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أعمالكم عمالكم، وكما تكون يولى عليكم. النوع الثاني من الأمانة أمانة الودائع والحقوق. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأنت في وظيفتك أمين على ساعات عملك، على إنجاز مصالح المسلمين. أنت في بيتك أمين، إذا ولاك الله ولاية قم بها. ما من راع استرعاه الله رعية فغش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. هذا غش. إذا ما أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فيما ولاك الله عليه، طبيب في مستشفى، مدرس في مدرسة، موظف في وظيفته، الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. ليس الأمر بالمعروف قاصر على النخبة أو على عالم معمم، على كل المسلمين. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإلا متى ننتظر النصرة؟ دعونا من هذه البلادة أن ننتظر طعاما فلا يقوم الإنسان للعمل، أن ينتصر الإنسان عزة ولا يسعى في إعزاز أمته وقومه. إنه أسلوب المتقاعسين المتكاسلين. أما الموحدين أهل الإيمان أهل الإسلام فهم أهل السعي إلى مرضات الله ورضوانه. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ينصر من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لابد من نصرة، لابد من سعي، سعي بأمن وأمانة، لا بتخاذل ولا بتقاعس ولا لترك لثوابت الدين بحجة السياسة. لعن الله تلك السياسة التي تحرف دين المسلم، والتي تغير ثوابته ومبادئه، وتغير دينه وتغيره قبل أن يغير شيئا. هذه سياسة الدجل والنفاق والكذب. أما سياسة الإسلام فما أن يسعى فيها المسلم إلا ويجد تغييرا في مجتمعه. الله تعالى يقول في كتابه العزيز: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بصدق وحق وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أمانة ثالثة أمانة الكلمة، تلك الأمانة المفقودة، أمانة المواقف، أمانة الإعلام. نعيش في إعلام، إلا من رحم الله، في إعلام خائن، في إعلام كثير منه غادر غاش، يسعى لتزوير الحقائق وتزييف الأمور، يسعى لطمس معالم الإسلام وهوية المسلمين. إعلام بالدرهم والدينار، إعلام بالمناصب، إلا من رحم الله. أمانة، كلمتك أمانة، فلا يجوز أن تنقل كلمة وأن تعري مسلما وأن تطعن في مسلم بكلمة، لأنك مسؤول، مسؤول أيا كان، أيا كان هذا المسلم في أي اتجاه. انظر في كلمتك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لسانك سيسأل، جوارحك تتكلم يوم القيامة، تنطق بما عملت. يا رسول الله، أوإنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ يقول معاذ: قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه؟ أضمن له الجنة. والأعجب والأخطر أن تسمع رويبضة من الحثالة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم بزمان تغربل الناس فيه غربلة، قد مرجت وتبقى حثالة وشبك بين أصابعه، قد مرجت عهودهم وأماناتهم، لا عهد ولا أمانة، تبقى هذه الحثالة. وكلنا يرى كثيرا من هؤلاء الحثالة اليوم الذي لا تعرف وجهه من قفاه، ولا تعرف له مبدأ، ولا تعرف له قولا، قبلته مصلحته، ربه هو الدولار والجنيه، يعبد ويسعى إليه أينما كان يؤممه وجهه. هؤلاء اليوم الرويبضات، منهم من يطعن في الدين، منهم من يقدح في شرع رب العالمين، أيا كان الذي يدعو للشرع، سواء كان صادقا أو كان كاذبا أو كان غاشا، هذه قضية أخرى، لكن أن يأتي فيتعذر بذلك، أن يطعن في شرع الله، أن يقول أمتنا ليست متهيئة لإقامة شرع الله، هذا فجور وكذب، وقد يؤدي بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. إنك تطعن في القرآن، إنه يطعن في السنة، إن أناسا كما في رواية ابن عمر قدحوا في بعض أصحاب النبي، سخروا منهم، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة وأكبر بطونا وأجبن عند اللقاء. فنزل قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. كم نرى من الساخرين المستهزئين بالدين، ما عليك من الأشخاص فليسوا من أصحاب رسول الله، لكن أن يسخر من القرآن، أن يرى أن الشرع لا يواكب العصر، طعن في القرآن والسنة. يقول الله لنبيه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، لا برؤيتك ولا برؤية من حولك، إنما بما يريك الله، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. توعد الله نبيا من أنبيائه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أو هناك حق أحق من كتاب الله ومن حكم الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإياك إياك أن تتكلم بكلام الغادرين الفاشلين الخائنين، إياك إياك، فتلقى مغبة ذلك في الحياة وفي الآخرة. الأمانة الرابعة: أمانة المسؤولية، أمانة التولية. لا أقول لك ولي فلانا ولا فلانا، أقول لك ابدأ بنفسك، وأقول يجب وأنت في ولايتك، في المستشفى، في المحافظة، في محلك، في مؤسستك، أن تولي الأصلح. إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولذلك هذه الولاية ولاية عظيمة، هي سياسة الناس والقيام بحاجات الناس. وقد جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من وال ولاه الله شيئا فلم يجهد لقومه ولم ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم، لأنه من أهل الغش، من أهل الخيانة، لم ينصح ولم يسعى جاهدا في مصالحهم. وجاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه مرفوعا أنه قال: من ولي من أمور المسلمين شيئا فولى رجلا محاباتا، قريبه حبيبه صديقه، فعليه لعنة الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم، لأنها أمانة، شهادة بالزور، وهو من أكبر الكبائر. إياكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبيكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، الإشراك بالله وقتل النفس في رواية، وعقوق الوالدين. ثم كان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. شهادة من أكبر الكبائر، فانتبه لنفسك أن تكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر لهوى ولمصلحة شخصية. نسأل الله تعالى أن يسلم بلادنا، وأن يؤمن أمتنا، وأن يجعلنا من الأمناء المأمونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا والسافر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد: يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أمر الله في هذه الآية بأمر ثاني، بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهو أمر الله. العدل أمر الله سبحانه وتعالى، عليه قامت السماوات والأراضين، تستقيم بالعدل الحياة، وتفسد الأمم وتنحرف بالغدر والخيانة. أمر الله الذي جعله قرينا لرفع السماء، فقال: والسماء بنيناها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان، فقرن هنا بين الميزان وبين رفع السماء. الميزان الذي أخبر العلماء أنه العدل الذي توزن به الأمور والمواقف والأفعال والأقوال، ثم قال: ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. المفسرون على أن القسط هو العدل، والعدل لا يقف عند قاض أو محكمة أو هيئة قضائية. العدل على كل مسلم، علي أن أعدل، وأمرت لأعدل بينكم. أمر الله لأنبيائه، والأمر للأنبياء أمر لأممهم، فلا بد أن تتكلم بالعدل، أن تتقدم بالعدل، أن تحجم بالعدل، لا بد أن تكون عادلا. لا تأكل مال موظفيك، لا تأخذ مال عمالك، لا تكن غاشا في معاملاتك، لا تكن عدلا في مواقفك وفي نصحك. وأمرت لأعدل بينكم. يقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزل الله الرسل وأنزل عليهم، جعل الله الرسل وأرسلهم وأنزل عليهم الكتب ليقوم الناس بالقسط، بالعدل، بالعدل الذي نفقده اليوم في كثير من المواقف ومن كثير من الأشخاص، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. العدل، أين نحن اليوم من العدل؟ تقوم الأمة تطالب من القضاء العدل، من هم القضاة؟ إنهم آباء، إخوة، أبناء. فإذا كان القضاء فاسدا، وإذا كانت مؤسسات الدولة الإدارية والتنفيذية فاسدة، ألا يوقفك هذا وقفة أن المجتمع فاسد؟ أن هؤلاء الخواص إذا كانوا فاسدين فهو لفسادنا كذلك. فلا بد من وقفة، لا بد من وقفة إذا ما أردنا وصحنا. الشعب يريد تغيير الرئيس، تغير الرئيس. الشعب يريد تغيير النظام، تغير بعضه. الشعب يريد تطهير القضاء. ألا يقول الشعب يريد أن يغير قلبه، يريد أن يغير تصرفاته، يريد أن ينهج نهجا جديدا؟ لا خير فينا إن لم نقل ذلك، معك أن فسادا كثيرا في تلك المؤسسات. هذا حق ولا يستطيع أن ينكره إلا جاحد في كل المؤسسات. ولكن من أنكر كذلك أن الخيانة في بيوتنا وأن الغدر في بيوتنا إلا من رحم الله فقد خدع وغش وخان. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. نسعى، نريد أن نسعى مرة، كل يسعى من نفسه، وكل يأمر بالمعروف، وكل يظهر تعامل الإسلام الحق. والله لترى أن الأرض تغيرت، وأن الظلام قد انقعش وزال وانطمس. لكن ما دمنا نعلق دائما على أمة أو طائفة دون أن ننظر في أمورنا ودون أن نغير ما في نفوسنا وصدورنا، استمر هذا الفساد واستمر هذا السوء. وإذا ما عدلت فأبشر، إن القاسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يعدلون في أهليهم وفي حكمهم وما ولوا. هؤلاء على منابر من نور، وكلنا يحفظ سبعة يظلهم الله في ظله. قال وحاكم عادل، حاكم عادل. فكن عادلا في قولك، في وظيفتك، في أمرك، حتى يولي الله علينا عدولا، ونجد قضاء عادلا، ونجد قائدا عادلا. نريد رجلا كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نريد رجلا كالفاروق. نريد، إذا ما أردنا رجلا كالفاروق فلا بد وأن نكون كأصحاب الفاروق، لا بد وأن نسعى في تغيير أنفسنا جاهدين عاملين من أجل ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه كما روى الطبري من حديث سلمة رضي الله تعالى عنه أن أباه كان في السوق يقف في الطريق، فعلاه عمر بدرته وقال نح الطريق، وانصرف. وانصرف عمر إلى بيته، فلقيه عمر بعد مدة وزمن طويل، فأخذه بيده وقال أتريد الحج؟ قال نعم. فأخرج له من بيته 600 درهم وقال استعن بها على حجك، استعن بها، واعلم أن هذه بتلك الخفقة التي خفقتك إياها. قال يا أمير المؤمنين والله ما ذكرتها. قال وأنا والله ما نسيتها. هذا عدل عمر، هذا عمر الذي شكى إليه قبطي يوما من أهل مصر أنه سابق ابن عمرو بن العاص، فسبقه فعلاه ابن عمرو بن العاص ضربا بصوته وقال أنا ابن الأكرمين، فيستدعي عمر عمرا وابنه ويقول للقبطي قم اضرب أو اضرب ابن الأكرمين فيضربه. قال قم فضعه، أي الصوت على صلعة عمرو. قال والله لقد استشفيت يا أمير المؤمنين، أخذت حقي. فقال عمرو والله ما أعلم به وما جاءني. هذا هو العدل، لأنهما كانا في أمة عادلة، كانا في أمة عادلة. إذن لا بد من أمن وأمان، ولا يكون إلا بأمانة، لا يكون هناك انحراف ونجاة من الظلم إلا بعدل، إلا بعدل. الظلم ما جاءنا من الله وحاشاه، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، ولكن ماذا؟ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. هو ظلم بعضنا لبعض، هو أعمال بعضنا في بعض، هو أكلي لحقك، هو سرقتي للدين الذي استدنته منك، هو أكلي لميراث أختي وأخي. تلك الظلمات هي التي تتجمع في ظلم حاكم وفي ظلم وزير، تلك هي الظلمات. هذا الظلم إذا ما تخلينا عنه، عند ذلك جعل الله لنا حاكما عادلا. فلا بد من أمانة على الدين، أنت مؤتمن على الدين، أنا مؤتمن على الدين، ليست وظيفة مشايخ ومعممين. الدين وظيفتك، الدين ستسأل عنه في قبرك، من ربك، ما هذا النبي، ما دينك، ما الذي قدمت لدينك، ما الذي قدمت لدينك، أبعت دينك، أقمت فرميته كما يرمي الإنسان حذاء مرقعا. كثير من الناس يفعل ذلك، سرعان ما يتخلى عن دينه كما يتخلى عن أدنى ما عنده. هذا دنيء، وهذا سيكون ممن يبغضهم الله وتوضع له البغضاء في الأرض. فأقول أخيرا نصيحة، اتق الله في مواقفك، اتق الله في أقوالك، اتق الله وتثبت في كلامك، لا تكن داعية للشر، لا تحمل على طائفة ولا أمة بغير ثبت وتثبت. فإن فعلت نجوت من هذه الفتن، نجوت من هذا المصاب الذي نحن فيه، نسأل الله السلامة والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل ثأرنا على من ظلم، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أزدل الأمن والأمان على بلادنا، اللهم أزدل الأمن والأمان على بلدنا وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واقضي اللهم الدين عن المدينين. اللهم ارخص اسعارنا ويسر امرنا وفرج كربنا. اللهم فرج الكرب عن اخواننا في سوريا، اللهم فرج الكرب والهم عن المجاهدين المسلمين في سوريا. اللهم خذ عدوهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين من بشارة وقوم من هؤلاء الكفرة الفجرة القاتلين الغاصبين. اللهم اكتب لهم النصر لإخواننا المسلمين المستضعفين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة.